السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. على الأولى علشان تعمل لنفسك إيفال مهم أوي تعمل لنفسك إيفال لأن إحنا طبعا لما تخلص الشجرة خلاص أنا مضطر إيفال مع نفسك جاهز هنعمل هتكون دروس الشجرة كله لو حد عنده أي سؤال يقوله فكرتها ايه؟ والجماعة بتوع الكيمياء ساعات بيدونا دواء أو مادة، يقول لك المادة اسمها مثلا اكس واي زد هي 25، ده كود ليها، يبقوا حاطين، ده ممكن يبقى دواء كويس، ده ضرورة. احنا بقى بنجيب المادة دي وبنعمل لها ايه؟ ايفالويشن. عشان نعمل ايفالويشن لازم نتعامل من تو ستيبس، ايه هما؟ الأول بنعمل evaluation للأنيمال وبعد كده نعمل إيه؟ human evaluation. الأنيمال evaluation في الأول اللي نقصد أول الأنيمال evaluation دي معناها حاجة experimental والحاجة clinical. experimental فدي experimental topic. فاهمة؟ ودي clinical topic. فتوقع مين اللي عملها الأول؟ طبعا الأنيمال. طب احنا بنعرف الأنيمال إيه؟ بتجيب أنيمال ولازم الانيمال دول يكونوا نوعين مختلفين عن بعض. تو ايه؟ فيشن. واحد منهم يبقى رودنت. كده رودنت القوارض. الثالث الحصان. ده كده. ممكن بعد كده تفتح حاجه ثانيه. تلاقي الراس تفتح قدر الراس تاخد حاجه. دوك ممكن. وكل من الايه؟ الانيمال كده بقى يتراوح بين 20 جنيه هو يبقى 20,000 جنيه هو مش هزار عندي هزار طيب فالموضوع مفتاح صراحة مفتاح هتعمل ايه بقى في الانيمال؟ تعمل حاجتين نمرة واحد هتعمل حاجة بنسميها الفارماكولوجيكال بروفايل فارماكولوجيكال بروفايل يعني ايه فارماكولوجيكال بروفايل يعني ايه؟ شكله ايه؟ دوت على شكله بتعمل ستادي على كل حاجة في الكلب وممكن نعمل ستادي في حاجتين يا اما يجيب انتك انيمال ماشي؟ يعني انا مع بعض يديله الدواء ويشوف مثلا الضغط كمان ايه؟ عيني ولا مخي؟ ها؟ الاي سي جي اختارها ايه؟ البرين الكيكاما جرام اختاروا ايه؟ اليونت اختاروا ايه؟ تضحك عليك كام وتشوف الكيمستري بتاعت الضغط كام كام مثلا بوتاسيوم كام كام كل حاجه كده بعد كده بعد ما نعمل الانتكس انيمال يكون جايبين انيمال وعملنا ايه؟ سكريفايس نزوده وناخد الاورجن منه نعمل لها ايزوليشن ونشوف تاثير الدواء على الاورجن على ده بنسميه ايزوليتد اورجن واكيد هم عملتها في الكلام في ها لو انت جبت الدواء مثلا وحطيته على هيليوم ها هيليوم ده ايه؟ ايزوليتد ولا انت تاني مثلا؟ ايزوليتد خالص من واحد مكان الدواء اسمه ايه؟ ايزوليتد اورجن احنا بنعمل بطاطروشكا بروفايل بالانيمال حاجتين، يا اما الانيمال على بعضه يا اما ايه؟ تركي امينو اسيد. والله لو احنا عملنا البطاطروشكا بروفايل وطلع كويس وبيعمل في الانيمال زي ما احنا عاوزين، خدوا بالكم طبعا التفاصيل مش مهمه عليكم، الاول بنبتدي على الانيمال طبيعي هيلثي، وبعد كده نجيب انيمال ايه؟ عنده المرض هنستخدم فيه الدواء. فمثلا لو انا بعالج ناس بارتنشن، الدواء بتاعك بيعالج هايبرتنشن، انتي هايبرتنشن دراج، الاول بنعمل له ايفاليويشن ايه؟ على انيمال ما عندوش ضغط، بعد كده نديه لانيمال ضغط عالي. طبعا اخبار شغل ازاي بيرفعوا ضغط كده ايه؟ في الغرب نفس الفكره، في الدرين نفس الفكره، ونفضل فيه صوت الاستقرار فيه. الالكترولايت مثلا وكلمة المستخلصات، يعني نعمل ثلاث حاجات. حاجة بنسميها الستادي، الستولوجيكال ستادي، وباثولوجيكال ستادي، والكيميكال ستادي. الستولوجيكال هنشوف ايه اللي حصل في الستادي، باثولوجي بتشوف حاجة غريبة حصلت، والكيميكال ستادي اللي هي ايه بقى؟ تمام؟ اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم، اليوريا، البلاد بريشر، وكلام ده بتعمله لمده شهر ولا شهرين ولا أبسط المشكلة. والله لو لقينا إنك ما بتحصلش تغيرات خطرة ما تخش على أي حاجة. عالكوري. ونعمل أربع حاجات. وفرقوا المشهور أوي في الفرقوا يسموه الـ M كام. الـ M هي الميتا جينيتي. كلكم عارفين الميتا جينيتي اللي هي الميتا كونتنت عندنا بتأثر على إيه؟ على الجينات. فممكن يكون ده ميتا جينيتي. فيها مشكلة وممنوع استخدام المختلط الغير مصنع. الفي كارتينو ايه؟ جينيتي. لو لقينا ان هو بيعمل كانسر فاضل في الموضوع مش هنقدر نستخدمه. المشكلة بتاعت الكانسر بقى ممكن ما يكانش في المريض اللي خد في الانيمال اللي خد الدواء. ممكن ايه؟ الاوف سبريد لكن الاوف سبريد جينيريشن للكانسر. أربعة خمسة جنريشن على ما كان الترتيب الجينيك التكنيك بتاعك. ودي الميزة الحلوة الفراغ. الجنريشن بتاعته مرة واحدة. لو أنت جبت مثلا سير هتقعد فيها قدام 30 سنة عشان تبتدي أنا جنريشن. 30 80 سنة جنريشن. ولكن في الفراغ شهور. تيجي كده وشهرين، يعني لو جبت فرن كويس بعد شهرين جابوا خارج الكام. بعد شهرين تلات يوم بيجيبوا خليفه كام. ودول خليفه كل شهرين جماعه ابتدى انت شفت كام جنريشن. ستة جنريشن الفريق ستة جنريشن. وتشوف بقى في اخر السنة دي ايه الأخبار حصل في هذا الوقت. لو لقيت مفيش الكلام ده ده مش ايه الأديكشن؟ الأديكشن لايبيلتي. تعرف ازاي الفرصة ادي؟ انا بقول لكم قصة يا عم ازاي الفرصة ادي؟ دي تراكو جينيتك. طب انا عايز ادي انجلس ها؟ تيجيب انجلس بريجنر الدواء وتستنى غصب انجلس ده يولد وتشوف الايه؟ الرد بتاعك. ولو تاخدوا فاكرين كانت تريدو مايك اللي بنعمل هجومية الغريبة اللي لو اتحقن حتى في الأنمي كل أنواع الأنمي بنزلهم عندهم إيه؟ هجومية ومن ساعتها بعد الطفل حصل في كل الأدوية اللي بتنزل في السوق شو في ايفالويشن أند ريجارد إيفيدنس أنت جينيتي ترسيمو جينيتي أديكشن لايبيلتي أند ترسيمو إذا النقطة هي يا جماعة الأهل الاقتصادي بتاعك ايه؟ واحنا بنقول لك كده صغيره قوي يعني نعمل حاجتين ولا حاجه واحده؟ حاجتين فارماكولوجيكال بروفايل وايه؟ ستيكتن بار فارماكولوجي بنعمله انيمال انتك وايه؟ ايزوليتد وممكن يكون الانيمال هيلثي فور الستيكتن بار اللي بنعملها على ثلاثة جلد اللي هي مين؟ اكيوت وصاب اكيوت والله لو كل النتائج دي كانت مشجعة رابطاً نبتدي ننتقد لمين؟ اليوم ونعمل كلينيكال ايفالويشن. اليوم بقى وانا في مطب تاني والنصح يقول لي بقى اليوم هيوقعنا في المطب بتوعي. انا مهتم جدا اكيد سمعتوا عليه. هتسمع كده ممكن وانا بعمل ايفالويشن على الدواء أسباب خاصة خارجة عن الدواء خالص، الناس بتدخل عليه ومنطلق وتضمن من الشركة ومنطلق فيقول لك انت حتى دخلتها يا تاني وجيت فين الدواء؟ طبعا احنا اتمرن ما بنعملش فاكيويشن ولا بنتمرن يعني فاكيويشن كتير قوي واشهر بلاد في العالم كانت فاكيويشن في فرنسا وكنا بنشوف بقى حاجات جديده جدا طبعا بتوع الماثماتيك هم بيحكوا الارقام دي عندهم حدود في كل حاجه يقول لهم كلهم الناس متخيلين احنا حاسين ان بيطلعوا لنا مثال غلط فاهم ليه؟ قال له تكنيك معينه بتتعمل هيومن مايند سيت الـ في الـ ولو في الـ هي الفايروس ممكن الفايروس يبقى على مستويين اللي بياخد الدواء والمرض فيه كان يستفيد طبش اللي ممكن يكون واحد طبيعي او واحد عنده مرض واللي بيعمل الفايروس يستفيد اوبزرفر يعني بياخد نتائج يعني برضه اللي بياخد النتائج ده بيشوف الايفالويشن لو هو مش مستريح نفسيا للدواء هيطلعه مش صح. هيقدر يخلي المريض يخيل يقول فيها معينة، مثلا انت بتعمل فالويشن للدواء بتاعي عشان ضعف. فيعمل هيدك، مثلا لو انت عايز هيدك انا مش كده، انت انا عايز صح، ايه الاخبار؟ انا عندي صداع حتى. خلاص كده حتى، صح كده انا كده. ايه رايك بقى؟ لو انت كنت غلطان، حاول تعمل هيدك نشر، حاول تشوف انت ما كدبتش. يقول لك الراجل ده يقول لك حتى انت فيه. لا بس انا شايفك كده انت اعتقدت. وبعد كده انت اعتقدت. برضه بتقول. فانت الليدنج دي مشكله. عملوا ايه بقى؟ عملوا حاجه ايه بقى؟ قالوا ايه؟ قالوا لنا لو انت عاوز تكريمون الفارس بتاع الصفحه هات مجموعتين A و B كويس ودي مجموعة زراعة كويس وادي المجموعة الثانية ايه؟ بلاستيك ماشي وشوف النتائج دي ونتيجة خلنا مع بعض بس خد بالك لازم اللي بياخد الدواء ما يكونوش عارفين بياخدوا بلاستيك ولا بلاستيك دي يسموها سنجل بلايند تكنيك واللي الناس يقول لي بلايند تجاهه طب مش عارف بس انا كاوبزرفر عارف اللي جاي يقول لي بقى لو انا عاوز اريموف الفاير بتاع الاوبزرفر كمان اخليه كمان هو كمان بلايند طب لا يعني ده مش عارف ولا ده عارف ولا عارف واحد ثالث ولا مظبوط ملوش دعوه بالعين خالص هو عنده كورس هتبعت له يقول له ان الدواء اكس بيعمل كذا والدواء واي بيعمل كذا هو ياخده بقى يقول اكس ده هو ايه؟ البلاسيبو وواي ايه؟ دي الفرق فاهمين؟ يبقى كده الدبل بلايند تكنيك مين ما يعرفش؟ السبجكت والاوبزرفر وبيزيد انك تريموف البايس اوف ذا سبجكت اند اوبزرفر ولكن السنجل بلايند ها؟ السبب طول ما يعرفش وده بيقدر يكون في الدفاع بتاعه. في حاجة بقى اسمها نان بلايند. طول ما عرفتوا. أنا باخد بلاسيبو وأنت بتاخد اضطرار بيفضلوا يتكلموا وبعدين أنا بتاخد فين؟ كله عرفتوا. قال لك طب أنا بعملها كده ليه؟ لو أنا بعمل ايفاليويشن لحاجة ما بتتقطعش ما بتتقطعش ده أنت ما كنت عارف. يعني أنا بعمل ايفاليويشن في مرة واحدة لو واحد وبعدها انا هتاثر على الشيء خط تحت هو الدواء بيخش في كذا واخد معين الدم واعرف فبقى بتبقى كله ايه؟ عارف كله ما بتبقاش ايه فكره البلاك دي؟ ده اسباب طبعا ما فيها في حاجه اسمها نون بلاك تكنيك ايه اللي بتعمله؟ يعني طبعا طيب في مشكله في البلاك ايه هي؟ مين قال لك ان المجموعه دي زي المجموعه دي؟ مش كده. ايه قال لك ان البلاتين دول زي البلاتين؟ ما عشان كده لا دواء بتتلكك، ما تيجي نعمل انتجريشن دواء، طب انت متلخبط ليه؟ انت جايب لي عيانين ما بيحبوش. عيانين جامد يقول له تاكل، بدل ما واحد يطلع يلاقي واحد عنده ضغط 21 كذا ضغط. لكن انا ممكن ارجع اقول ضغط كذا كذا زي شيخ وصاحب. الدوائر في الاحصاء في الستاتيستيك يقولون لك ان الضغط انت عامل لو ما كانش فضولنا ان كانش صحيح. طب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ عامل حركه شيخه يقول لك ايه؟ هات العيانين بتوع بطوله مثلا مجموعتين مثلا. كيف في الملل مجموعة دي اضطراب ودي مجموعة دي استدلال وبعد الشر ايه الثلاث وده اضطراب ده تكنيك بيسموه كروس اوفر تكنيك والنظام هيقول الكروس اوفر بالبلد كده هتضيعني ايه؟ ده المشاكل او نتائج تطلع غلط نتيجة ايه؟ الفلكتويشن في حالة ايه؟ الضغط القوة ده عن ضغط القوة وبعدين تقول حتى نفس الضغط ممكن الضغط بتاعك يكون مرتب النهارده ضغط 130 100 بعد اسبوع اي كذا اسباب رفع الضغط في الموضوع 50 على 120 سو علشان تعمل نوع من الهوموجينيتي بتعمل حاجه اسمها كروس اوفر خد بالك الكروس اوفر تكنيك غالبا يعني برضه مش مهم ان انت قوي انا عرفت الاثنين غالبا بيبقى صراخ وبلاتو ومعاه حاجه ايه الحاجه لو انت بتطلع اليو في تطبيق يعني انت بتعمل ايفالويشن لنيو في تطبيق واحنا بنعمل الكروس اوفر تكنيك وحتى واحنا بنعمل الدبل بلايند تكنيك والسكند بلايند بتخرج بالايه؟ بالاضطراب والبلاتينو ده لا ومقارنه بالاضطراب والبلاتينو والدواء بين المجموعه بتاعتك الكامله يعني مثلا اقول جايبها من البروبرانادول جميل وقارن الدواء بتاعك البروبرانادول واللي كده هيقول ايه؟ طب انا ما بضحكش عليك ما تجيبليش كده بروبرانادول ابحث عن البروبرانادول وتقول لي ابدا لا احنا مش عاوزين لازم تجيب لي واحد يكون ايه؟ في ميزه عشان ارجع استخدمه، هذا ما يطلب ايه؟ البروبرانول هو 10 عارفين انه 100 سنه. ده كلام مهم جدا. اما لو انا بقى مكتشف المجموعه، انا اول واحد نزلت ايه اللي كان حد انت دخلت حد؟ لا، ده انا واحد مش تاني. يبقى حكايه الاول دراج ده او الستاندرد القديم الاقصار دي كل حاجة لا الحالات اللي فيه ده مشابه للتاني خلاص بتعمل بقى كروس اوفر ازاي؟ فرقة زي مجموعة تاخد الدراج ومجموعة تاخد البلاتينو ومجموعة تاخد ايه؟ الستاندرد اولد دراج وتبتدي تعكسهم مع بعض ان راندم فاشن الرياضة هيقول راندم فاشن يعني حاجة عشوائية خلاص بس لازم تبقى متأكد ان ممكن اخد كل الناس مسكوت في الثلاث مجموعات فانا حتى نقطة بنقول لي هاوس اوف ديفايس اكسبيرمنت اللي بتحصل وانت بتعمل ايفاليويشن في الهيومن اند الفاير بروكتيشن الفاير حاجات تاني الدبل والتنج لاين الدبليشن في الكروس اوفر خلاص والله لو احنا جبنا كلام ده تلاقي جاي التاني بقى فاحنا بنعمل ايفاليويشن ليه ستيبس معينه ولا كتاب واحد لا هم اربعه كتب موجودين عندكم كام ولا هم وهم مهمين جدا احنا طبعا اتكلمنا عن بلاسما ها وسهلين جدا بصوا بقى يا جماعه مش عارف كلامه الكيس 1 وال 2 وال 3 اكتبوا عليهم كده بري ماركتنج هتعرف يعني ايه بري ماركتنج؟ يعني قبل التسويق صح قبل ما تنزل في سوق القيم في 4 ده بوست ايه؟ ماركتنج ايفالويشن بمعنى انك بتعمل ايفالويشن بعد ما الدواء نزل في السوق بالفعل كل الاثنين دول مختلفين عن بعض ازاي؟ السبجكت بتستخدمه ايه؟ التكنيك بتاع الايفالويشن اللي بتعمله التكنيك ده وهدفك ايه؟ فاللي كده هيقول لي بيفرقوا في ايه؟ ثلاث حاجات صح؟ نوع السبجكت والتكنيك اللي بتستخدمه والهدف كيس 1 ده هو اللي بنعمله على مين؟ على مين السبجكت؟ هيلثي فولنتير يعني ناس مش عيانين ومتطوعين المفروض الفولنتير ما ياخدش فلوس صح؟ لا او ما ياخدش وبيبقوا عارفين ان هم يعمل عليهم ايفالويشن يجيبوا دراج وهم بيسموا فولنتير بس كل واحد منهم بياخد 100 يورو في اليوم ف 15 يورو يعني 15 30 جنيه فلا فلا يعني ولا ببلاش قصدي يعني فولنتير يدوهم فلوس كده وفي نفس الوقت بيعمل لهم كومبليت شيك اب وبعد 20 15 يوم في بتاع اوكي طيب وكم وحاجه حلوه يبقى نفسك يتعمل عليك ببلاش لدرجه ان هو بره في فرنسا مثلا يعني لما عرفنا كان ممنوع في القانون ان واحد يخش في ايفالويشن تكنيك اكثر من مره وهو اكثر ناس بيحب يخش في ايفالويشن تكنيك دول هم ستيف ميديكال ستيف ليه؟ هو اللي عارف بقى بعد الموقف واحد اثنين ومش هيقدرش كويس اللي موضوع كنترول مش احنا هنضرب لو ممكن هنشغلها مفيش الكلام ده صح فبيدوسوا عليه شويه في عمرك كويس خلاص الكلام سهل وشوف تاثير الدواء ده اللي حصل في الجسم يعني لها طريقه معينه انت ما بتضربش طبعا انا لو قلت واحد يعني مش هيحصل انا عملت تجارب مش هتشوف طبعا عشان كده كان الميديكال كده النقطه كانت تقدر تكبر خطوات هي الجلد والرصيف بنعمل عليهم التكنيك يا جماعه نون لاين تكنيك كله على الكل انا اقول لك يا مزول انت عاوزان الكلام ده في حكايه مباراه عشان نشوف الفارماكوكاينيتيك بتاع الدواء لان اوحش حاجه انك تعمل فارماكوكاينيتيك في ادمان ايه؟ حتى لو كان عن غير اصابع كان تاثير بتاع الغيره والكل كل حاجه صغيره لا عشان تشوف بقى الاستنتج بتاعه في اليوم الجاي في الانجل ولا لا دي خطه في الكنترول يعني مش اي كلام وخلال الفتره دي بنقدر نعرف الدوز اللي هنجربه بعد كده في الانيمال في قصدي في العيانين يبقى لقينا هول الكنز واو اللي بيعملوا على العين كان في ملاحظه ايه التكنيك؟ نون بلاد ايه الهدف؟ ثلاث اسئله تعرف تفرجوا كمان بتاع الدواء تحدد الدوز ونقارن الافكت في الهيومن والكنز فيس 2 لو بقينا في الفيس نخش في فيس 2 فيس 2 بقى بتاع على ادابتيشن ولكن سكور نمبر مش انت هتسمعه بنعمل تكنيك بلايند تكنيك اعتقد انه فده ايه؟ بتصعب الموضوع شويه هتقول لي هدفك ايه؟ انك تجرب الدوات تعينك عشان تشوف ايه؟ تعمل ديترمينيشن لحاجتين الفكر بتاع الدواء هيخفف ولا لا؟ والسيف هل هو السيف في العيان ولا ممكن يحصل مش طيب نجحنا في عشرين نخش على سيف ثلاثة برضه فيش ولكن لارج نار دول كانوا مية دول جوال تفكرنا العدد وعملنا كمان التكنيك بتاعنا سيفل بان ودبل بان وكروس كوب يعني زودنا الدبل بلايند والكروس اوفر واللي جاي بقى يقول ايه الهدف هنا؟ الهدف كان كلام ده زي كده بالظبط ديترمينيشن اوف افكتيفيتي اند سيف بس نشيل ايه واللي جاي بقى يقول نشيل الايرور اللي موجوده في النتائج نشيلها هي الايرور ده كان فيه ايه؟ حاجتين يا اما في فايت يا اما في فلكتويشن في السيفيرتي او ذا ديزيز بين المجموعات الطرف فاكرين؟ حد يقول لي بيشيل فايت ازاي؟ ازاي بتاعته مش زي الدبل بلايند تكنيك؟ طب تشيل فلكتويشن بين الطرف والبلد في الكروس كان اللي جدع يعني هي الحته دي ما بخش فيها في الثلاثة هيجيب ايه؟ زي بيستو، ولكن بنخلي النتائج مور اكيوريت، يشيل الايرور جروب بتاعتك زي الفايل وزي الاكتويشن ايه؟ تنفيجيتو. والله من هنا هنا بقى بتاخد كل النتائج بتاعتك وتروح لحيث الرقابة الإدارية، قصدي الرقابة الدولية بتاعتها. قول له يا جماعة أنا عندي المادة الكلية، أدي النتائج بتاعتها كلها، عاوز أديك دور. لغاية المرحلة دي ما كانش يسوي مستشفى. إيه إيه نمبر. لو وقفوا ممكن تكمل. طبعا عندي الرقابة الدولية عندنا في الهرم، كان الهرم اللي لقوا كتاكيت، يعني مش كتاكيت فقط. ولكن في هيئه قويه جدا، اقوى هيئه في العالم، اسمها الاف دي اي. دي بتاعت امريكا، اسمها فود اند دراج ادمنستريشن. دي قويه جدا. وفيها معظم الساينتست بتوع الدراج في امريكا. بياخدوا بقى الدواء ده ويقفوه بقى. يا عيني الشركات اللي بيطلع عينيها. يجي يطلع بعد يدفع عليه ملايين الدولارات وبعد يقول لك ايه؟ مش افروض تبارك. لو هو مش افروض تبارك ليه ما ينفعش تباع دول دي؟ بس تبص الشركه ازاي؟ تبعته لنا مصر تفرحها وموديهم اللي بيربوا كتاكيت عندنا قالوا يبقى فلوس. خلاص؟ عشان كده الشركات الاجنبيه لو الدواء بتاعها افروض تبارك ايه؟ تبقى فرحان وكتب عليه كده من بره هتروح كبار اف دي اي. اما عمرها ما هتبقى ايه؟ قصاد واحد ايه؟ جنب المسحه الدوليه. عندنا ما لهوش مطلوب. اللي هي ايه؟ احنا قلنا ليه ثلاث حاجات. طلع برنامج كاميرتك. لا احنا ما هو مش مختلف عن النور فرصات. لو عمل مشكله في النور مش هتفتش. انا ببتدي اول بحاجه تبتدي ايه؟ هيلثي. لو لقيته كويس وبرنت انا خلاص؟ بس بقى اللي عاوز اعرفه حضرتك كانت واحد نمط. هذا حاجه بقى كده اربعه تعمله كده اربعه بعد ما تزود وبعد ما تباع وبعد كل حاجه في الدنيا. خلاص تباع في السوق دواء مستوى السوق بتاعها بعد على طول سوق السلاح. انا السلاح ده نمبر 1 في العالم، بعدين الدواء وبعدين المخدرات. قصد حاجه من كده البلاد قوه تصنيع الدوايات. تمام؟ بعد السلاح على طول. احنا خلال السلاح بتاعها وكده تمام؟ عشان ما عندناش تكنولوجيا اساسيه يعني عندنا ولا عندنا ست ديار في العصر. قلنا يا جماعه اللي عنده فكره ان الهدف بعتنا واحد بعتنا ثلاث ملوخيه بتتكفى. قال لي لو اكتشفت ان انت في الملوخيه بتتكفى في الملوخيه. الملوخيه بتتكفى ها؟ كده قالوا بقى فين اربعه ده بيعملوا ايه؟ بصوا يعملوا ايه؟ مونيتورنج افتكاسي واللي كده هيكون الفرق بين مونيتور وديترمينيشن. ديترمينيشن تحديد المونيتورنج رد يعني كونتينوس ميجرمنت. اشوف بقى التكت دي موجوده على الدوت ران في كل الكلاب ولا لا؟ لا السيفتي موجوده ولا لا؟ لا عشان ادور على اليو التكت اور اليو توكت. اذا معقول اطلع أشهر دواء بعتوه في الدنيا هو الأسبرين. اكتشفوه 70 سنة كأنتي بايوتيك. وكانت مستخدمة فترة طويلة جدا كأنتي بايوتيك. التبعينات اكتشفوا إنه ليه أيو إنه أي بي هرمون. يعني هذا كانت واحدة تكتشف الأسبرين. اكتشفنا إن هو أسبرين. لو الناس بتعمل هيك أبحاث بوست مارتن اكتشفوا إن هو إيه؟ التاليزومايد اتباع في المانيا وبعد ما اتباع اكتشفوا انه بيعمل كوميديا على اليوتيوب. بعض الدكاترة الأدوية لو حاطة أفضل في حتة من الدواء هتعمل منه الشوك. ممكن يستفيدوا منه دي. وأشهر مثال مشهور أوي في الفارما ولازم تبقوا تعرفوه، دواء شركة جديدة كانت مطلعاه كلامه حاجة تانية. اسمه مونوكسي ديل. الدواء ده من 10 سنين كل ما بيكون زمايله ده دواء حلو كلام حاجة تانية. كان عايز يكون يا اخوان انا هيك برضه وانا في سايت تكتب في نفس الدين اللي بيزود الهير في الجسم بيزود الهير برضه هيبقى مشكله عند الكبير لو ده شعر في سنه بس ازاي؟ بس دي خد القرار مش هتاخد الفلوس طبعا طالما الكبير ما خدتوش مش هتاخد اللي بيقدر تاخده ده ما خدتش اب خلاص مش وقت بعد ما لقيت الدواء في السوق في 6 سنين لازم الناس تعيش تحت الشركة كانت شركة صغيرة وهي ما عندهاش غير مرشدين بس بترفع الفكرة كلها. يعني هي حاطة صورة على دي خدتوها تعمل ايه؟ كان واحد فقر في مخه لما اتضرب قال لك مش هتطلع الشعر احنا ما بنتكلمش ما بنتكلمش في الشعر. طب ما بتاخدينه مخترع. قالوا بتاخدينه في بيت الشعر وبيقع. وكانت المخترعة كسبوا سنتين شكلها مليار دولار. كل الناس طلع وكل الناس شعره بيوقع. راحوا قال لك لغايه دلوقتي اختفى من السوق كان في حاجه في الدكتوراه كان قرر ولغايه دلوقتي فريش بيترشح الشعر عشان يبقى شعر مات وبصراحه في حد الشعر يطلع تاني. لكن انا بتعتبره كونتينيوس لو بطلت طلع يوقع تاني. أخبار تتكلم حد لا يعيش. أخبار دلوقتي موجود ويبدو زي غير أو غير زي أو إيه فين كل أسماء فين فين خلاص؟ وأشوف بقى قد إيه كانت بتعمل إيه كانت رشحة وخليتها تنيو تفتكر إيه الدراجة. طبعا رايح تلعب 5 دقايق الدراجة بتاع 6:30 عشان يكمل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.